بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الترمذي رحمه الله في جامع أبي عيسى إلى الباب 13 بعد 100، وهو باب ما جاء في القراءة في الصبح، والحديث 6 بعد 300. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مصعب وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات والنخل باسقات في الركعة الأولى، يعني سورة القمر، سورة قاف، والنخل باسقات لها طلع نضيد، فقرأ سورة قاف في الأولى. نعم. قال: وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى 100، وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال أبو عيسى: وعلى هذا العمل عند أهل العلم. وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا ميزانه في القراءة في صلاة الصبح من 60 إلى 100، وكان يقرأ كثيرا طوال المفصل، مثلا قاف من طوال المفصل، والواقعة من طوال المفصل، وأحيانا يقرأ مثل إذا الشمس كورت وهو من أواسط المفصل من عمى إلى الضحى، فكانت هذه هي السنة. مع عمر رضي الله عنه وأبو بكر في خلافتهما فإنهم كانوا يطيلون أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محمول على أنهم رأوا في الناس إقبال ورغبة، فكان الصديق قرأ مرة البقرة كاملة في صلاة الصبح، قالوا: كادت أن تطلع الشمس علينا يا أمير المؤمنين. قال: لو طلعت علينا لم تطلع ونحن غافلون. وعمر كان كما في البخاري كثيرا ما يقرأ يونس كاملة، وهود كاملة، ويوسف كاملة، والنحل كاملة، هكذا كان دائما يقرأ. ولما طعن كان في إحدى هذه السور رضي الله عنه. يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم تكلم عن هذه المسألة وقال: إن الشيخين أبي بكر وعمر كانوا يطيلون في الفجر أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته هكذا، مع أن عمر نفسه كما هنا كتب إلى أبي موسى ولي في العراق أن يقرأ في الصبح بطوال مفصل، فهو يأمر الناس بما في مصلحة لهم في العراق، لكن في المدينة محمول فعله على أن الناس يشتهون هذا ويريدونه، وكانوا في المدينة حتى في صلاة التراويح يصلون حتى يتكيون على العصي، يعني يرغبون في هذا الشيء، وأما الناس فكانوا يؤمرون أن لا يطيلوا على، فهذا هو أصل، هذا يعتبر أصل في مراعاة المأمومين كما تقدم أمس في البخاري، في الوقت وفي الطول. في الوقت إذا رآهم اجتمعوا قدموا الصلاة، وإذا رآهم تأخروا أخر الصلاة، يراعي أحوالهم. وفي الطول هكذا ينظر في حال الناس، إذا كان مثلا مع الشباب ومشتهين الطول يطيل، وإذا كان مع كبار في السن يقصر هكذا. نعم. باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. قال: وفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء بن عازب. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية 15 آية، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الظهر بأوساط المفصل. ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ بقصار المفصل. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرات. الأكثر من العلماء على أن الظهر والعصر أن يقرأ فيها بأوساط المفصل، وأوساط المفصل من عمة إلى الضحى تقريبا، هذا الذي يداوم عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر السماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما، وفي الحديث الآخر أن قدر تنزيل السجدة وهي 30 آية، ويشهد له الحديث الذي بعده قال في الركعة الأولى قدر 30 آية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. فهذا أيضا نفس الطريقة، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام روي عنه في حديث أبي سعيد أنه كان يقوم للظهر يكبر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويتوضأ يقضي حاجة ثم يتوضأ ثم يعود، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فمعناه أنه هو قد كان يطيل أحيانا لأجل الناس أنهم ليس عندهم مشقة في ذلك، وأما اللي يوصى به العامة هكذا تكون الظهر والعصر في هذا القدر أوساط المفصل أو 30 آية، وتكون الظهر أطول من العصر، وتكون الركعة الأولى أطول من الثانية. هذا هو الذي عليه العمل. نعم. باب ما جاء في القراءة في المغرب. حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله. قال وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث أم الفضل حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل. قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي وذكر عن مالك مذكرة عندكم وذكر شكلها هكذا مضبوطة وذكر وذكر عن مالك الشافعي. نعم. عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال ونحو الطور والمرسلات. قال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. نعم. صلاة المغرب الأكثر فيها قصار مفصل لأن وقتها قصير ويعقبها العشاء، فالأكثر فيها قصار مفصل، ولذلك حديث عمر هذا اللي قطعه هو موجود في الموطأ، في أول باب في الموطأ 3 كتب من عمر إلى عماله إلى أبي موسى الأشعري وإلى بعض عماله يوصيهم بالصلاة، لا من حيث المواقيت ولا من حيث قدر القراءة. وعلى هذا العمل عند العلم كما يقول أبو عيسى أنهم يقرؤون في المغرب بقصار مفصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن قرأ بالطور، وهذا حديث جبير بن مطعم وغيره. جبير كان مشركا وجاء إلى المدينة يفك بعض الأسرى الذين يتبعونه، فنام في المسجد، قال فما استيقظت إلا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يقرأ والطور، فلما قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال جبير كاد قلبي أن يطير لما رأى هذه الآيات سمعها، وكان هذا أول ما وصل الإيمان إلى قلبه. وكذلك المرسلات لما قرأ ابن عباس بالمرسلات قالت أمهم الفضل هذه يا بني ذكرتني بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لآخر ما سمعت منه قرأ وهو عاصب رأسه في مرضه بالمرسلات في صلاة المغرب، قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل. وفي البخاري أن قرأ بالأعراف كاملة، فهذا يكون على حسب أحوال الناس. بالنسبة للطور والمرسلات ليس فيها طول زائد، وأما بالنسبة للأعراف فلا يقرأها إلا عند أناس يطيقون ذلك ويريدونه حتى لا ينفر الناس أو يشق عليهم. باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري

وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة، وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف، قال قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من زيادات الزهري، وتقدم التنبيه عليه أمس في البخاري، وأن الزهري من عادته التعليق على حديث كثيرا، فيتكلم بكلام بعد الحديث. فقوله فانتهى الناس عن قراءة ليس من كلام أبي هريرة، لكن من كلام الزهري، لكنه أيضا يحكي ماذا فعل الناس. الزهري إمام ومتقن وحجة، يحكي أن الناس بعد هذا الحديث انتهوا عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا، لما قال إني أقول مالي ونازع القرآن. نعم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من قرأ من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا يتتبع سكتات الإمام. أكثر أصحاب الحديث يعني أهل الحديث لا يقرأ إذا جهر، لأن الإمام أحمد نفسه يقول يصحح حديث جابر أن قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا وراء الإمام، زيادة إلا وراء الإمام في حديث جابر، مر معنا في المسائل كثيرا، وهذا الذي يدل عليها أكثر الحديث. والمسألة طويلة، والبخاري له جزء فيها اسمه جزء القراءة خلف الإمام، وألف فيها كثير من الكتب في هذا، لكن كما قال هنا أكثر الحديث على هذا، على أن إذا جهر الإمام لا تقرأ، وإذا أسر اقرأ. نعم. وإن كان الترمذي كأنه يميل إلى أنك تقرأ مطلقا، وهذا بعض الحديث يقول هذا، ولذلك هنا لما علق على هذا قال هنا أن ابن المبارك وأحمد ومالك وإسحاق يقولون بالقراءة فيما أسر الإمام فيه ولا يقرأ فيما جهر، وهو قول الشافعي أيضا، أو قول للشافعي. وقال ان ابن حامد يقول ان الشافعي في مذهبه القديم يرى عدم وجوب قراءة الامام في الجهرية. هكذا اكثر اهل المذاهب على هذا. نعم. وقد اختلف اهل العلم في القراءة خلف الامام، فرأى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الامام، وبه يقول مالك بن انس وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. هذا بالنسبة للسرية، الكوفيين حتى السرية ما يقرؤون. ابن المبارك يقول أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوم الكوفيين وحنيفة وأصحابه، لا يقرؤون حتى في السر، يسكتون. نعم. وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. من خلف الإمام لكن في سكتاته، ما تنازع الإمام، إن سكت الإمام تقرأ. هذا حتى الشافعي كما في تحقيق مذهبه، لأن الكتب الموسوعية هذه ما يكون فيها تحقيق واضح المذاهب يعرفها أصحابها، فتقرأ خلف الإمام في السر وفي الجهرية إذا سكت. ولذلك الآن سيذكر كلام أحمد. نعم. وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وألا يترك الرجل فاتحة الكتاب، وإن كان خلف الإمام، لكن فيما جهر فيما أسر فيه الإمام. نعم. وحديث جابر الآن سيرويه ويصححه. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يكون هذا المعتمد، هذا اللي جعله أحمد رحمه الله، جعله محكما يفسر الحديث كله: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام، فإن كان وراء الإمام والإمام يسر فليقرأ، وإذا كان الإمام يجهر فلا يقرأ، وهذه رخصة. والحديث هذا إسناده عالي الجودة، ولذلك صححه الترمذي وهو في الموطأ. مع القزاز يروي عن مالك، وما بين مالك وبين جابر الأنصاري بن عبد الله الصحابي إلا رجل واحد وهو وهب بن كيسان أبو نعيم، فإسناده قصير ومتقن، وهو يفسر الحديث كله: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. وراء الإمام كما أيضا يقول أحمد، الكوفيون يجعلون وراء الإمام مطلقة، ما تقرأ لا في السر ولا في الجهر، ولكن الصواب لا، الجمع بين الحديث كلها، إذا كان الإمام يسر في السرية أو سكت في الجهرية تقرأ، وإذا جهر لا تقرأ، استمع الإمام. وقال أحمد: الإجماع على أن هذه الآية في الصلاة، يعني إنما الحكم في داخل الصلاة، وهي: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا. فقال: وجوب الإنصات يكون في الصلاة، يجب أن تنصت. هذا إن شاء الله أولى الأقوال وأقرب للصواب، وللمسألة عميقة الجذور وكثيرة الآثار، واختلف فيها الناس من قديم، وألف فيها البخاري وألفوا فيها الناس، وفيها سبحان الله هذه المسألة بالذات فيها يعني خلاف قوي، لكن هذا إن شاء الله اللي أكثر ما يجمع الأدلة. أحمد نظر فيها كثيرا كثيرا، ونظر في الأدلة ونظر، وكذلك الناس قبله، مالك على هذا، على أنك لا تقرأ الإمام يقرأ، كما قال الزهري وهو شيخهم شيخ المدينة، قال: انتهى الناس عن القراءة فيما جهر به الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى الناس. كذلك الشافعي وكذلك الأئمة على هذا. اليوم فيه إشكال، ولذلك اللي يدل على أن القول يعني ينبغي النظر فيه الإشكال اللي يحصل، وخاصة مخالفة أصول الشريعة. اليوم الناس يقرؤون والإمام يقرأ، والإمام ربما لا يطيل القراءة، فيكون الركعة ما في أحد، لا في أحد يسمع ولا في أحد، كل واحد مشغول بالقراءة، الإمام يقرأ والناس تقرؤون وكل واحد يشوش على آخر، هذا بعيد عن الأدلة الأخرى. ويدل عليه كما ذكر بعض المتأخرين مثل ابن تيمية وغيره، الخطيب مأمورين بالإنصات التام له، مع أن الإمام في الصلاة أبلغ من الخطيب داخل الصلاة، والإمام يقرأ القرآن، ومع ذلك مأمورين بالإنصات للخطيب، من قال لصاحبي أنصت والإمام يخطف قد لغى. فيقول هذا شاهد لهذا، أن الإمام في الصلاة أبلغ من الخطيب، فيكون مأمور بالإنصات له أكثر من الخطيب، لا بد تنصت له، يقرأ لمن هو إذا كان كل واحد يقرأ، هذا هو اللي يظهر الله أعلم، وهذا الذي تستقيم بالأدلة كما قال عليه الصلاة والسلام هنا، كما روى جابر: إلا أن يكون وراء الإمام. نعم. باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد بعد ما فرغ من القراءة وهيئة الصلاة والسنن فيها، ذكر آداب الذهاب المسجد. نعم. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وقال علي بن حجر: قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي أبواب رحمتك، رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهر. إنما عاشت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعده أشهر، ففاطمة بنت الحسين حفيدتها لم تدرك. لكن هو حسنه هنا، يعني إن حديث حسن، حسن المعنى ومحفوظ من أحاديث أخرى. وأيضا في قاعدة في عند أهل الحديث وعند الناس عموما، أن الرجل يحفظ أحاديث أهل البيت، الرجل يحفظ أحاديث أهل البيت. فلذلك فاطمة الكبرى إذا كان حدثت بهذا الحديث سيصل إلى فاطمة الصغرى عن طريق قريباتها وما يتعلمونه. فالرجل عنده همة أن يحفظ أحاديث أهله وأجداده، هذا أمر مشاهد، فلذلك يكون له مزية. والحديث محفوظ من طرق أخرى كما قال هنا الترمذي رحمه الله، فيكون هذا العمل عليه. إذا دخل المسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويقول افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول افتح لي أبواب فضلك، لأن الرحمة في المسجد، لأن من عمل الآخرة، والفضل خارج المسجد، يعني فضل الدنيا يبتغون من فضل الله. نعم. باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال وفي الباب عن جابر وأبي أميمة وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك. قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة. شوف هذا نوع من العلل، يأتي راوي ويسلك بالسند مسلك آخر، فهو يقول عن عامر نفسه، عن عمرو بن سليم الزرقي نفسه، لكن ما جعل عن أبي قتادة الأنصاري، جعل عن جابر، فيكون هذا وهم من سهيل. والمحفوظ أنه من مسند أبي قتادة الأنصاري. نعم. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني وحديث سهيل بن أبي صالح خطأ، أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. اللي يقول أخبرني الترمذي، يقول أخبرني إسحاق بن إبراهيم اللي هو بالراهوية عن علي بن المديني إن قال خطأ. الخطأ فيه جعله من مسند جابر وليس من حديث أبي قتادة. العمل على هذا استحباب ركعتي المسجد ودخول المسجد إلا أن يكون له عذر، ومن العذر أن يكون في وقت نهي، من العذر أن يكون في وقت نهي. قال بعض أصحاب أحمد رأيت أحمد ما لا أحصي يدخل المسجد ويجلس ولا يصلي ركعتين لأجل أنه في وقت نهي. يقول بعض أصحاب أحمد وهو في الطبقات قال رأيته ما لا أحصي يجلس. إذا كان في وقت نهي معذور، وخاصة الوقت المشدد المضيق وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها. بعض الناس قد يأتي للمغرب قبيل المغرب بخمس دقائق يجلس، هذا وقت مشدد منهي فيه حتى عن دفن الموتى وعن الصلاة، فيكون هذا الحديث يحمل هذا على هذا. أما إذا كان ما له عذر يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال للرجل سليك قم صلي ركعتين وتجوز فيهم. باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريف المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ورواه محمد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا. نعم، شوف أيضا نوع من العلل، هذا تعويد على العلل. هذا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، رواية سفيان هكذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسل لأن والده ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ورواية حماد بن سلمة متصلة عن عمرو بن يحيى عن أبيه، ورواية محمد بن إسحاق عن أبيه لا هي متصلة، ولكنه قال: وكان عامة رواية عن أبي سعيد هذا يحيى المازني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما ذكر فيه أبو سعيد. وكذلك عبد العزيز محمد اللي اختارها الترمذي هنا يقول هذا فيها عنه روايتين، مرة قال عن أبي سعيد ومرة لم يذكر أبي سعيد، فيقول الحديث هذا فيه نوع اضطراب، لكن في الأخير رجح الترمذي رواية سفيان الثوري أن عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، قال هذا أثبت وأصح. وعلى هذا العمل عند أهل العلم في المقبرة والحمام النهي عن الصلاة فيها. المقبرة يدل عليها حديث أخرى مثل قول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فدل على المقابر ما يصلى فيها. والعلة في ذلك سد ذريعة الشرك، لأن إذا صلى لله عند القبور أوشك الشيطان أن يستزله فيصلي للقبور، كما يحصل الآن في الشرك. أول خطوة هي التعبد لله عند القبر ثم عبادة القبر، وهذا ينطبق على القبر والقبرين والثلاثة والمقبرة، كلها تسمى مقبرة كما ذكر هذا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وغيره. فالمقابر ما يصلى فيها البت، استثنى من ذلك الصلاة على القبر، صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. وأما صلاة الجنازة إذا كانت حاضرة تكون أمام القبور في المصلى، ما تكون بين القبور. فالمقابر ليس فيها صلاة مطلقا حتى لو كانت قبر واحد، والمسجد اللي فيه قبر ما يصلى فيه، سد لذراع الشرك وابتعادا عن مشاهد المشركين. والحمام المراد به هنا مكان الاغتسال العام، ليس المراد به الحش، وإن أماكن المغتسلات العامة، ومثل الآن النوادي الرياضية والنوادي اللياقية اللي يكون فيه مسابح ويكون فيه كشف عورات أحيانا، يكون فيه له، لأن هذا مكان تحضر الشياطين، فلذلك نهي عن الصلاة فيه، ما يصلى في الحمام. نعم. باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. الآن انتقل الترمذي رحمه الله إلى أحكام المساجد عامة، يعني بعد ما فرغ من الصلاة، وإن كان اللي قبله في مواضع الصلاة المقبرة والحمام، ذكر الآن أحكام المساجد. نعم. حدثنا بندار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي. نعم، مع حديث الباب عثمان، فيكون الباب هذا فيه حديث عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم رووا في هذا الباب. نعم. وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عبسة ووافية ابن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا بذلك قتيبة حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لكن هنا في لفظ الحديث الأول قال: بنى الله له مثله في الجنة. المثلية هذه ليست على ظاهرها إن مثل بيوت الدنيا، لأن الجنة ليس فيها شيء ما يشبه الدنيا، وإنما هذا المراد يعني أحسن منه، بنى الله له بيتا في الجنة أعظم منه وأحسن منه، لكن مثله قد يكون الله أعلم على حسب عمارة المسجد والعناية به وكثرة من يعمره من الناس، وأن يكون مسجد لأهل السنة ونحو ذلك، فيكون على قدر إتقانه لمسجد الدنيا يكون ثوابه في الآخرة، وللجنة أعظم من الدنيا كلها. هذا في بناء المساجد. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. حدثنا قتيبة وحدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. هذا يدلك على أن الكراهية عند السلف أكثر ما يقولون على التحريم. هنا يقول: باب ما جاء في كراهية، يعني أمر مكروه، والمكروه عندهم لله ورسوله يكفي. ثم لما جاء الحديث وإذا فيه اللعن، فليس الكراهية عند المتأخرين، لأن هنا الحديث فيه لعن ومع ذلك بوب بالكراهية. فالعرف عند مالك وأحمد والأئمة كلهم إذا قالوا أكره الشيء هذا أو يكره محمول عند أصحابهم على التغليظ والتحريم، لكنهم يستخدمون لفظ أكره وهو أمر مكروه، وعندهم إذا كان مكروه لله ورسوله يكفي، مكروه هذا أي محرم. ولذلك يدل هنا لفظ الحديث اللعن. فالمتخذ على القبور مساجد وسرج ملعون، وزائرات القبور ملعونات. نعم. ما في زيادة. حديث ابن عباس حديث الحسن. وابو صالح هذا مولى أم هاني. لا، هذه نسخة أحمد شاكر. نعم. أحمد شاكر أحيانا التعليقات في بعض النسخ يذكرها في المتن. وماذا قال أبو صالح؟ أبو صالح إن هذا هو مولى أم هاني بنت أبي طالب واسمه بذان ويقال بذان أيضا. إيه. طيب نكتب هذا.